الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، وصلنا في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا، هذا الأسلوب الندائي تكرر عشرات بل مئات المواطن في كتاب الله عز وجل، فيه أن الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا أي وحدوا، فالخطاب للموحدين الذين أقروا بعبودية رب واحد سبحانه وتعالى، وهذه من أجل نعم الله على عباده أن يختص أناس منهم بالإيمان والتوحيد، فنعمة الإسلام لا يعدوها نعمة، لا قيمة للغنى مع الكفر، ولا قيمة للصحة مع الكفر، ولا قيمة للذكاء والعقل والفهم مع الكفر، لأن كل هذا لا ينفع العبد لا في دنياه حقيقة، ولا في قبره، ولا عند موته، ولا في عرصات القيامة، ولا عندما يدخل النار فيخلد فيها. فالكفر هو أشد محنة يتعرض لها بنو آدم أو الخلق، إنس جن، والإيمان أحلى نعمة. والله لو كنت فقيرا ورزقت الإسلام فأنت أخذت أحلى وأجمل الأرزاق في الدنيا، ولو كنت فقيرا، ولو كنت فقيرا، ولو كنت مريضا مع الإسلام، ولو كنت مريضا، وإن لم تكن لك منصب ولا شهادة فنعمة الإسلام كفى بها نعمة. الإسلام، أن الله يوم أن خلق الخلق اختصك بالإسلام، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره بسند حسن: لما خلق الله الخلق خلقهم في ظلمة، أي في سواد، ثم قبض الله سبحانه وتعالى قبضة من ماء من نور فألقاها على خلقه، قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصابه يومئذ من هذا النور اهتدى أسلم، ومن لم يصبه ضل. فاحمد الله على هذه النعمة أنه أصابك من هذا النور ومن هذا الماء فكنت من أهل الإسلام والإيمان، الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لكل موحد، ودائما الخطاب بالنداء وراه أمر تكليفي، إما أمر أو نهي، والنهي إما للتحريم وإما للتنزه والأدب، والأمر إما للوجوب أو للحث. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. الله يأمرنا أن نتأدب في ألفاظنا، أن نتأدب في ألفاظنا كما نتأدب في أعمالنا وعقائدنا، كذلك نتأدب في ألفاظنا. ذلك لأن كلمة راعنا لها معنيان: معنى حسن ومعنى قبيح. فاليهود يستعملون المعنى القبيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون أو الصحابة يستعملون المعنى الحسن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلمة راعنا لفظة تعني معنيان: المعنى القبيح أيها الجاهل الأحمق، فاليهود يقصدون ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا يقصدون براعنا هذا المعنى، إنما يقصدون تأمل إلينا يا رسول الله واسمعنا، فلها معنى حسن ومعنى قبيح. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحجب أصحاب النبي عن معنى القبيح وتطرق اللفظة بالكلية، لأنها اشتملت على معنى حسن ومعنى قبيح، فنستغني عنها بالكلية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا. بدل كلمة راعنا بكلمة انظرنا، لأنها كلمة معانيها كلها حسنة. وهذا التأدب له أصل في الشريعة المباركة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للعنب الكرم، يعني لا تصفوا العنب ثمرة العنب بالكرم، إنما الكرم قلب المؤمن، يعني الكرم والجمال هو قلب المؤمن، لأنه فيه نور اسم الله سبحانه وتعالى. فلا تصفوا العنب بالكرم، لكن قولوا الكرم قلب المؤمن. وهذا نوع من التأدب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن لقح، لأن لقحت هي معنى خبثت، ولكن ليس المطلوب أن تصف نفسك بالخبث. وهذا فيه إشارة إلى أن بعض من التابعين الذين كانوا يقولون، يريد يعني ينتقص نفسه، فيقول: لا، هذا نفسي شريرة، نفسي سيئة. أقول: لا، هذا ليس هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قاله بعض علماء التابعين، الهدي هدي رسول الله، ديننا قال رسول. أما العلماء إن أصابوا أخذنا من أقوالهم، وإن أخطأوا رددنا الخطأ عليهم. فالمنهج مهم جدا أن تتعلمه من كتاب الله وسنة رسوله. الرسول يقول: لا يقول أحدكم خوثت نفسي، ولكن لقست، خلاص كناية عن نفسي، مش مشجعاني على الطاعة، مش مساعداني، أمشي خطوة ترجعني خطوتين، أستقيم شوية وترجعني شوية. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر كما في الصحيح يحلف بغير الله، ناداه: يا عمر، لا تحلفوا بآبائكم ولا بآلهتكم، أو قال: ولا بأصنامكم، من كان حالفا فليحلف بالله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، تقول: يا رب اغفر لي لو أنت عايز تغفر لي، لا هذا كان هو صحيح، إنما قل: يا رب اغفر لي بالعزم والقوة، فإن الله لا مكره له، يعني ما تعلقش المغفرة على المشيئة، لكن اسأل ربك بكل كنونة قلبك، الله يعطيك سبحانه وتعالى هذا. ولهذا لما بعض الصحابة قال لامرأته: أنت حرام علي كحرمة ظهر أمي، نزلت الآيات: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فسمى الله هذه اللفظة وصفها بأنها منكر من القول وزورا، بأنها كانت مشهورة عند العرب. ولكن الشريعة تؤدب أهل الإسلام أن يتكلموا بألفاظ حسنة، ألفاظ طيبة، لا تجرح الزوجة، ولا تجرح الأبناء، ولا تجرح أصدقاء، ولا الأبناء، ولا الإخوة، ولا الأصدقاء. ولو اضطررت إلى استعمال اللفظة تستعملها في أضيق الحدود، وهي مرة خلاص، لأن الموقف قد يستلزم هذا، ولكنها قلما يحرز هذا. ولهذا أبو بكر لما سمع الرجل عروة بن مسعود الثقفي يقول يا محمد، كما في الصحيح، ما أرى حولك إلا أشوابا، شواب يعني أوباش، أصحاب دول إيه، شجلزان صغيرين ما لهم لزمة، ما أرى حولك إلا أشوابا خليقا أن يفر عنك ويدعوك، سبوك ساعة الجد مش هتلاقي ولا واحد معك. فقام أبو بكر وقال العروة بن مسعود، وكان يوم يزعم الكفر كش لسه أسلم، قال له أمصص بذر اللات، يلا الحس إلهك روح لتعبده. فاستخدم أبو بكر هذه اللفظة، بأن أبو بكر معروف بسعة الأخلاق، لكن قد يكون اللفظة موطن، كما قال أبو سفيان اعلو هبل أو اعلو هبل، قال رد عليه عمر. فخلي الإنسان يحتاج إلى لفظة يشتد فيها الموطن، لكن ليس هذا دندننا. الأصل أننا نتكلم بكلام حسن. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أي لا تتشبهوا باليهود في قولهم راعنا، لأنهم يسيئون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية أيضا فيها فائدة أخرى أشار إليها الطبري وغيره، أن الآية أصل في باب سد الذرائع، في باب سد الذرائع، وهذا الباب معناه أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، بمعنى المقصد قد يكون حسنا والوسيلة لابد أن تكون حسنة، ولكن النتيجة المآل قد لا يكون حسن. فإحنا عندنا وسيلة وعندنا مقصد وعندنا مآل، وهؤلاء الثلاث لا ينفكون عنهم في الشريعة، بل إن بعض الجماعات الإسلامية أو بعض الفرق لا ينظرون دائما إلى الثلاثة، فإن الشريعة جعلت الثلاثة يعني متلازمون، الثلاثة متلازمين مع بعض لا ينفكون، وسيلة وقصد ومآل. فتجد شخص مقصده حسن لكن الوسيلة خاطئة، أو مقصده حسن ووسيلته حسنة لكن مآل الأمر سيء، فلا بد من النظر إلى الثلاثة في وقت واحد، وسيلة ومقصد ومآل. فهنا الآية الكريمة من هذا المعنى، من هذا المعنى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشتم الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب الرجل فيسب أباه وأمه، تشتم فيترد عليك أنت واللي خلفوك. فالشريعة تقول لا تسبوا لا تشتموا، لماذا؟ من باب سد الذرائع، لأنك أنت لو شتمت شخص بشيء ها مش يكتفي اللي يسبك أنت بس، لا ده يسبك أنت واللي خلفوك، تقول له أنت بتفهمش، يقول لك أنت ستين ما بتفهمش، يبقى تجاوز ما تجاوز تجاوز خلاص. فباب سد الذرائع باب مهم جدا في الشريعة، خلاص انك تنظر للوسائل والمقاصد والمآلات. الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ما تسبوش الآلهة الباطلة، لأنها باطلة يا رب، أنت قلتها باطلة، أصنام باطلة، لكن مع أن الوسيلة صح والمقصد صح بس المآل مشكلة. قال الله تعالى فيسبوا الله عدوا بغير علم، لما تثبتوا الآلهة جرأتم المشركين فقاموا فسبوا الله، يبقى إذا المآلات صحيحة ولا خاطئة؟ خاطئة. فإذا جاء المآل سيء حينئذ يمتنع رغم صحة الوسيلة وصحة المقصد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة من هذا الباب، لأن هذا قد يكون بريد الزنا، قد يكون بريد الزنا، خلاص الشيطان ثالثهما يسوي لهذا ولهذا. وقد يكون تقول والله أنا ما قصدت شيء، أنا قصدت حفظ القرآن وعلمها السنة النبوية، وقصدت أساعدها مساعدة ترفع من شأنها، لكنك أنت خلقت الشريعة فسقط. حتى العلم في زمن الصحابة والتابعين ما كانوا يأخذون العلم إلا من وراء ستارة، يعني التابعون تعلموا من عائشة، صح؟ كيف تعلموا؟ يقفون وراء الباب ويسألونها ويتعلمون منها. لما احتاجت عائشة إلى بعض الطلبة جعلت أختها تردعهم، وكان لها مزه في هذا حتى يدخلوا عليها، لكن سائر الناس يطرق الباب، نرى الباب يسأل، يقول لها الرجل أصبت ضبعا في حج، قالت له عليك بكبشي، كل وراء الايه ها، يقول لا تراني ولا أراها. فقد يسقط الإنسان بسبب المآلات، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. القاعدة الثالثة والفائدة الثالثة من الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وحرمة التشبه بالكفار، وهذا أصل من أصول الشريعة. احنا في رمضان عطينا محاضرة كاملة حول ان من أصول أهل السنة والجماعة 50 أصل ذكرناهم في رمضان، أننا لا نتشبه بالكفار بغير المسلمين، لا في طعام ولا في شراب ولا في ثياب ولا في رعون الكلام لهجة ولا في أشياء كثيرة ذكرنا منها عشرات المواطن. لماذا؟ لأن هذا أصل من أصولنا. المسلم متميز في نظرته، في كلامه، في أوصافه، في هيئته، وذكرنا عشرات الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الإيه؟ الأصل المبين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر عند فارس أن يقول شاه شاه أو شاه شاه شاه ملك الملوك، فنهى النبي عن هذه اللفظة، العاجم الكفار مشهور عندهم، وقال عليه الصلاة والسلام الملك لله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء كثيرة في الألفاظ، لماذا؟ لأنها ليست من سمت أهل الإسلام. نسمع بعض المسلمين الجهل يقول المرأة شر لا بد منه، هذا مصطلح كنسي نصراني، لا يجوز للمسلم أبدا أن يقول هذا، بل نقول والله المرأة خير لا بد منه، شريعة تقول هكذا. قال إيه مثلا؟ يقول مجد سيدك، كيف مجد سيدك يا رجل مسلم تقول هذا الكلام؟ هذا الكلام مصطلحات الكفار لا يصلح أبدا أن يتكلم بها المسلمون. فإذا الآية أصل في هذه الأصول الثلاثة، أننا نهينا عن ألفاظ المنكرة، وأننا عندنا أصل في هذا الباب وسد الزراع طبعا باب هذا الباب. صنف ابن القيم مجلدا سمى سد الزراع في مئات الأدلة من الكتاب العزيز والسنة النبوية على هذا الأصل العظيم جدا جدا جدا. أيضا أصل عدم التشبه بالكفار صنف ابن تيمية شيخه كتابا سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مجلد كامل في هذه المسألة، أننا لا نتشبه بالكفار لا في أعيادنا ولا في أوقاتنا ولا في ثيابنا ولا في مشيتنا ولا في ركوبنا، أصل أصيل جدا في باب الشريعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، إذن لابد من استبدال الكلمة السيئة بكلمة حسنة، فلا نتشبه بالكفار، خاصة لو أن الكفار استخدموا هذه الألفاظ في السب والشتم وتلقيح الكلام على المؤمنين أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ يا أبا أحمد تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. نحن وياك تفضل. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله: يا أيها الذين آمنوا. الوجه الأول: حدثنا أبي، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثني عيسى بن راشد. عيسى بن راشد هذا ضعيف، راوي ضعيف. قال: سمعت علي بن بزيمة قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: ما أنزل الله آية في القرآن يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا، إلا كان على شريفها وأميرها. ولقد عاتب الله أصحاب محمد في غير آية من القرآن، وما ذكر عليا إلا بخير. من العلماء من يستنكر هذا الإسناد لابن عباس، لأن علي بن بزيمة هذا مع أنه في الجملة راو صدوق جيد، إلا أنه كان رأسا في التشيع، كان رأسا في التشيع، والآثر الذي يذكره على ابن عباس يؤيد يؤيد جماعة التشيع في الرفع من علي والحط من غيره. لكن على كل، وإن لم يكن هذا رجل فيه، فعيسى بن رشد هذا ضعيف، فالإسناد لابن عباس لا يصح، وقد نبهنا على هذا مرارا ولازلنا نكرر حتى نموت. ليس كل ما ينسب إلى الصحابة بالأسانيد يكون صحيحا، بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف والضعيف جدا والموضوع المكذوب على الصحابة كما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبه لهذا. بارك الله فيك. نعم، وجه الثاني. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد من الأشد. نعم. حدثنا عبدة بن سليمان. إيه؟ عن الأعمش. سليمان بن مهران هو الأعمش. نعم، هذه كنية. كنية ولا لقب؟ لقب. لقب، أحسنت. لقب ليه؟ عنده عمش في عيني زي الأعرج، ها، وبندار، غندار، كل هذه إيه؟ ألقاب، كل هذه إيه؟ ألقاب، إيه؟ أعمش لقب. عن الأعمش عن خيثمة قال: خيثمة بن عبد الرحمن، هذا سند صحيح إلى خيثمة. ما تقرؤون في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فإنه في التوراة: يا أيها المساكين. ماشي. حدثنا أبي، حدثنا نعيم بن حماد. نعيم هذا يحفظ فنون كثيرة من العلوم، ولكنه لم يضبط علم الحديث، علم الإسناد، علم الرواية، فضعفوه. هنا تنبيه أن الرجل قد يكون إماما في فنون، لكنه لا يستطيع أن يضبط علم الحديث، ولذلك يقول الإمام الحميدي: اختبرت أبا حنيفة، اختبرت، ها، أو اختبروا أبا حنيفة، اختبروا، ها، أبا حنيفة، فلم يستطع أن يضبط إسنادين في حديثين، وهو إمام في الرأي والفقه. سبحان الله. أصمعي إمام اللغة بهر الدنيا بحفظه، يحفظ الشيء من مرة واحدة. فقالوا لابن البيع: هناك رجل يحفظ الشيء من مرة واحدة، من مرة واحدة، اسمعي ما باللغة. فأرسل إليه ابن البيع رسالة فيها بعض الأسانيد، قال: هي، فما استطاع أن يحفظها. ف علم الرواية علم الإسناد لا يبرز فيه أي أحد، فقد يفتح على شخص في القراءات وفي الأصول وفي اللغة ويغلق عليه أبواب أخرى. نعم. حدثنا نعيم بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مسعر، حدثني معن وعون. مسعر هذا بن كدان، ومعن بن يزيد، وعون ها من عون بن عبد الله. أحسنت. نعم صح، أو أحدهما. حدثني معن وعون أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال أعهد إلي، فقال لكن طبعا لا معن ولا عون أدرك ابن مسعود فسند منقطع. فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمره أو شر ينهى عنه. نعم أحسنت. قوله لا تقول راعنا، اختلف في تفسيره على أوجه فأحل ذلك. الوجه الأول غير موجودة في طبعة ابن الجوزي. موجودة في طبعة ايه؟ ابن الجوزي. لماذا ابن الجوزي؟ يدل على ذلك قوله على أوجه فأحل ذلك. فأحل ذلك هذه تدل على أن هذا هو الوجه الأول. لا بأس مفيش مشكلة. أبو ذا وحطرك بالقصينه صح؟ خلاص خرجت العادة. الوجه الأول حدثنا أبو زرعة. أبو زرعة هذا عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الثقة الإمام الحافظ. حدثنا منجاب بن الحارث. ماشي. أنبأ بشر بن عمارة. بشر بن عمارة هذا ضعيف. عن أبي روط. عن الضحاك. النزاحي. عن ابن عباس. والضحاك لم يسمع ابن عباس. أي إسناد في التفسير تجد الضحاك عن ابن عباس اكشف عليه قول منقطع، لأن الجمهور بل إجماع عقد كما قال خليل على أن الضحاك بن مزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس. عن الضحاك عن ابن عباس قوله لا تقولوا راعنا، قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. ماشي. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد بن الأشج، حدثنا أبو معاوية. ومعاوية الضرير. عن عبد الملك. عبد الملك عن عطاء. إذا جاء عبد الملك عن عطاء فالغالب أنه لجريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أحد حفاظ أهل مكة، وعطاء هو ابن أبي رباح أيضا المكي أحد الفقهاء الكبار في مكة. نعم. عن عبد الملك عن عطاء لا تقول راعنا، قال كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها، قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا الآية. ماشي. والوجه الثالث حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابه هذا بسوار وثق. حدثنا ورقاء وهو ابن عمر ثق. عن ابن أبي نجيح. ابن نجيح هو عبد الله ابن نجيح يسار المكي ثق. عن مجاهد ثق إمام. قوله لا تقولوا راعنا خلافا شرا أعوذ بالله. والوجه الرابع حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثنا سرور بن المغيرة. كل هؤلاء ثقات. ها. عن عباد بن منصور. هذا المشكلة في الإسناد، عباد بن منصور هذا الناجي الضعيف المخلط، مش مخلط المختلط، ويدلس تلميذ الحسن. عن الحسن هو البصري. لا تقول راعنا، قال الراعن من القول السخري منه. نهاهم الله عز وجل أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم. وما يدعوهم إليه من الإسلام. الوجه الخامس حدثنا علي بن حسن الهسنجاني. حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم. أنبأ مفضل يعني ابن فضالة. حدثني أبو صخر. أبو صخر هذا حميد بن يزيد وصخر هذا حميد بن يزيد وراوي صدوق، لكن لما قال كان رسول الله هذا مرسل، لأنه لم يدرك الرسول ولم يدرك الزمن الرسول أصلا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا أرعنا سمعك، فأعظم الله رسوله أن يقال ذلك له. نعم أكمل. وقولوا انظرنا، الوجه الأول. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عقبة بن خالد عن إسرائيل. إسرائيل هذا ابن يونس ومن الرواة الثقات. عن جابر، وجابر هذا الجعفي ضعيف أو متروك. عن مجاهد وعطاء، كلاهما ثقتان. مجاهد بن جبر هذا تلميذ ابن عباس ومن أشهر تلامذته في الفقه والتفسير، وعطاء أيضا بن رباح من أشهر تلامذة ابن عباس. نعم. عن مجاهد وعطاء انظرنا اسمع منا. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه. عن ورقاء. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، هذا إسناد صحيح إلى مجاهد. وقولوا انظرنا أفهمنا يا محمد بين لنا. حدثنا علي بن الحسن. يبقى إذن لفظة انظرنا أجمل وأحسن من لفظة راعنا. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأ مفضل، حدثني أبو صخر. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، قال أمرهم الله أن يقولوا انظرنا ليعذروا رسوله ويوقروه. الله أكبر. أمرهم الله أن يقولوا انظرنا ليعذروا الله رسوله ويوقروه، يعني حتى لو كانت كلمة راعنا لها معاني حسنة إلى أنها لا تستخدم مع رسول الله من باب التأدب، باب الإيه؟ التأدب كرفع الصوت، يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، باب الإيه؟ التأدب، مع أن التقدير بين يدي الرسول قد يكون في مواطن فيه حسنة، لكن الأصل المنع إلا أن يأذن رسول الله. نعم. حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري. كذلك بعض الصحابة أتى إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وناداه في وقت نومته فنهوا عن ذلك، وبعضهم نادى عند الحجرات يا رسول الله أريدك فنهوا عن ذلك. فنهوا عن إيه؟ كما نهوا عن قول أبا القاسم في زمانه، خلاص ما تقول يا أبا القاسم، خلاص قل يا رسول الله. ليه؟ لأن كان أبا القاسم كنا مشتركة في زمن النبوة، فقل يا أبا القاسم، ينظر النبي إليه قل ما قصدت، مش أنت زي واحد تاني. فالنهي صلى الله عليه وسلم قال تكنوا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ليه؟ علشان مبقاش فيها إهانة وتشتيت لذهن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. تفضل. حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن جعفر القاضي الري، حدثنا مسلم بن خالد. مسلم بن خالد هذا زنجي وراه ضعيف. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله انظرنا، قال يقولون أفهمنا ولا تعجل علينا سوف نتبعك إن شاء الله. ماشي. قوله واسمعوا، حدثنا الحسن بن أحمد. اسمعوا يعني استجيبوا، اسمعوا تأتي في القرآن لمعان أربعة أو خمسة منها معنى استجيبوا، خلاص. نعم. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله واسمعوا، قال أمرهم أن يسمعوا قوله ويقبلوا عنه فأبوا ذلك وعصوا ربهم. اللي هم اليهود، هم الايه؟ اليهود. نعم. قوله وللكافرين عذاب أليم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات أو هذه الآية والكافرين عذاب أليم هي أصل من أصول أهل السنة في أن وعيد الله في الكافرين محقق، والله لا يخلف وعيده في الكفار، لا يخلف الله وعيده في الكفار. أطلعنيش مثلا واحد مجنون كده ولا أهبل يقول لك إيه ممكن أبو لهب خش الجنة. طيب إذا كان أبو لهب خش الجنة لماذا لعنه الله ولماذا كفره الله ولماذا أمر النبي بالصبر على ذلك ولماذا لماذا ولماذا كان القتال، ما خلاص كل ما يخش الجنة، لماذا أرسل الله الرسل ولماذا أنزل الكتب؟ هذا الكلام كلام مجانين لا عقل له. فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، خلاص فيما وعد للمؤمنين، ولا يخلف وعيده في الكافرين، ده الأصل. وإلا لو أخلف الله وعيده في الكافرين كان الأولى أن الرسول سأل ربه يا رب اغفر لأمي، قالوا لا. في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام سألت ربي ها كم واحدة ها كم واحدة يعني كم كم مرة كم سؤال سؤالي، سألت ربي مرتين، أو قال سألت ربي اثنتين، سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، وسألته أن أستغفر لها يعني يا رب اغفر لها فلم يأذن لي. فلو كان وعيد الله في الكفار غير واقع غير محقق لكان أولى أن يكون في أم رسول الله. شكرا. في صحيح مسلم أن رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. رجل مشي، فالرسول حس إنه هو يعني ألخى الكلمة في وجه الرجل يعني إيه؟ ها؟ في بعض الروايات فوقع حر بين لحمي وجسمي أو عظمي ولحمي، فناداه النبي إن أبي وأباك في النار. فلو كان وعيد الله غير محقق في الكفار لكان أبو النبي صلى الله عليه وسلم أولى بإيه؟ بذلك، أولى بإيه؟ بذلك. جاء عمرو بن العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن العاص بن وائل أبوه كان يطعم الناس في الجاهلية ويذبح الذبائح ويفعل جعل يثني على من؟ ها؟ على أفعال عمرو، أينفعه ذلك؟ أعمال صالحة رجل كافر. قال لا يا عمرو، إنه لم يقل يوم، إنه لم يوحد الله، إنه إيه؟ لم يوحد الله. جاءت عائشة كما في الصحيحين إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن ابن جدعان، عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويكسب المعدوم ويعنى بالحق ويذبح ويبر أشياء كثيرة من مشاهير العرب في العمل الصالح والخير، أينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فعندنا أدلة كثيرة جدا على أن وعيد الله في الكفار محقق، نعم محقق لا يتغير، نعم هناك صورة، هناك صورة قد يخفف عن الكافر لكن لا بد أن يدخل النار وأن يخلد فيها. ورأينا كيف أن إبراهيم عليه السلام كما في الصحيح الشفقة بتاعته واخدة على أبوه أوي على آزر، فظل في الدنيا وظل في الدنيا وظل في الدنيا لحد الآية نزلت خلاص. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للإيه ولو كانوا أولي القرب من بعد ما تبين، خلاص خلص. والآية الثانية فلما تبين أنه عدو لله تبرأ إن إبراهيم أبوه الحميد، انتهت القضية في الدنيا. طب يوم القيامة آزر جلد إبراهيم شاف أبوه خدته الإيه الشفق العاطفة الأبوة، فيقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول كده، يقول إبراهيم يا رب أبي أبي الأبعد أبي يا رب أبي. طيب العمل إيه؟ لو كان وعيد الله في الكفار غير محقق الصورة دي كانت لابد ما يطعش. قال عليه الصلاة والسلام فيجعل الله آزر على شكل إيه؟ زيخ ملطخ ضبع ولطخ في العذرة بتاعته القرب بتاعه، ثم يحمله ملك فيلقيه في النار أيضا. طب عشان ما نزعلش يا إبراهيم هنغير صورته عشان إيه ما تتأثرش. ها تعرف الشغل الشغل العالي احنا هنرفع بس بطريقة إيه دبلوماسية، تفهم كل حاجة ها طريقة إيه دبلوماسية، هي نفس الحكاية ولله المثل الأعلى. جبران لخاطر إبراهيم طب خلاص جاء شكل أبوك، طب إحنا نحول إيه لصورة تانية طبع خلاص بقاش آزر، لكن برضو راح فين ها في النار. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أتوا كما في الصحيحين يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن عمك أبا طالب كان يحميك وكان وكان وكان وكان ويؤزرك ودخل معك في الشعب أبي طالب وسندك بالمال. الصحابة البيت النبوة بيكسوا على الرسول في الكلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه في عمه، عمه كافر مشرك، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أنه في ضحضاح من نار مش هيطلع برض، لكن يحصل نعمل إيه تخفيف بسبب شفاعة النبي. سؤال النبي في رواية فيقف أو يجعل في قدميه حجران من نار يغلي منهما دماغه، لكن خرج من النار ما خلتش فيها أبدا، لابد أن يخلد، لأن وعيد الله في الكافرين محقق، وإلا كيف يعني يكون ربنا صادق يقول الكفار في النار والموحدين في الجنة ثم ذلك يجمعوا كلهم في الجنة؟ من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا. فالله قال وللكافرين عذاب أليم، فالعذاب الأليم المستديم المخلد الذي لا ينتهي هذا وعيده في الكفار. ويكفي أن الذي وصفهم بالكفار الله، ولكن يا أخي ما تقولش يا الناس كده فيش حاجة اسمه كافر، كيف يكون مش الناس كافر؟ والله يقول هو سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والله مرة في مكان ما والشخص يقول ما تقول فلان على المنبر كافر يا أخي، فقالش يا أخي يعني ما تفعلش على المنبر كده كافر. طب حضرتك عندك مصحف أي مصحف تعطي يا راكنة ربنا يسمي ناس كفار ومشركين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، اسمها سورة إيه؟ هذه السورة دي موجودة في القرآن، يقول لها موجودة في القرآن سورة الكافرون صح لما صح؟ هي مشكلة كده إن أنت متصور توصيرات خاطئة. لا الله قسم الناس إلى قسمين، طريق في الجنة وطريق في السعير، كفار ومؤمنين خالدين هنا وخالدين هنا، وده الكفار وده المؤيد. هذه تقسيمات رب العالمين، لا تعترض عليه، اعترض على رب العالمين، هو الذي أنزل القرآن وقال في الكفار وفي مؤمنين في الجنة وفي في نار، وللكافرين عذاب أليم. ثم وصف الله عز وجل وصف الكفار، وهذا وصف قلبي، هذا وصف ايه؟ قلب. تخيل بقى اللي بيصف يوصف لك قلب الكافر هو اللي خلقه، هو اللي يوصف لك، مش محتاج دي بقى ايه أشعة ولا تحليل. الله يصف لنا قلوب الكفار تجاه المؤمنين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يبقى جماعة الكفار دول ما يود، ده الود ده عمل ايه؟ قلب حاجة طلع عليه، الله اطلعنا عليه ان الكفار من اليهود والنصارى اهل الكتاب والمشركين زعلانين قوي. ليه زعلانين؟ ان ازاي تبقى انت مسلم وانا كافر؟ ازاي يعني؟ ازاي تقول لك يا مسلم وتقول لنا يا نصراني؟ طب خلاص يا عم اسلم. لا، انت ايه المطلوب؟ انقل انت. هنقل لك ازاي؟ طب ما اقدرش، وحد يسيب الحق وينحرف؟ طب ما تخش انت. لا، زعلان وزعلانين قوي ان خاتم الرساله جه من العرب ما جاش من عندهم، من بني اسرائيل، ان جميع الانبياء جاءوا من بني إسرائيل، حتى موسى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل، فزعلانين أوي. فالله قال والله يختص برحمته من يشاء. تتع ربك بقى يمن على من بالإسلام ومن بالعلم ومن بالرحمة ومن بالإيمان ومن بالنبوة ومن بالكتاب، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربنا أدرى من اللي يستحق يبقى نبي ومن ما يسحيش البلدي، الله أعلم حيث يجعل إيه رسالته. والله يختص برحمته من يشاء، وهذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. أشاء أزلت يا أخوة لسه أزلت. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة